الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين، فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه الكريمة بوصفه العظيم أنه رب العالمين. فهو جل وعلا الذي ربى جميع خلقه بنعمه، ورباهم بشرعه، ورباهم بخلقه، فلا خير تحتاجه الخلائق إلا وساقه إليهم، ولا شر تحذره الخلائق إلا ووقاهم منه سبحانه وتعالى. إذن فهو الذي ربانا جل وعلا. وإن هذه الآية لمعان غزيرة فيها، ولا أسرار عظيمة هي وما بعدها. قال عنها صلى الله عليه وسلم: السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها على الخلق وعلى الناس في صلواتهم لعظيم معانيها. وفي هذا المقام نأخذ شذرة من شذراتها، ونغترف قطرة من بحرها، ونأخذ روضة من رياضها، وغصنا من أغصانها، نشم عبيقها ونرتوي ماءها. حيث أن الله جل وعلا رب العباد بأنواع من التربيات، فأحب أن آخذ بعض ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى ربى عباده بالأدب الشرعي، ربى عباده بالأدب، وعلمهم الأدب، ودلهم على طريق الأدب. وما من طريق يدل على الأدب إلا ودلهم عليه، ولا من شيء ينقص الأدب ويخدشه إلا وحذرهم منه. ألا وإن أعظم الأدباء مع رب العالمين سبحانه وتعالى هم أنبياء الله جل وعلا، في خطابهم مع الله، وفي عبادتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهم أعظم الناس أدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا عن أدبه العظيم: حين أسري به ورأى ما رأى من الآيات العظام التي هي مدعاة للفت الأنظار وتشرف المقام والنظر عن الأيمن والأيسر، ومع ذلك في ذلك المقام العظيم ما زاغ البصر وما طغى، أي ما حد ولا تجاوز ما أمر أن ينظر إليه، على الرغم أنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم أسري به وفرض الله عليه الصلوات، وموسى عليه السلام يأمره بمراجعة ربه سبحانه وتعالى، حيث أن هذه الأمة ضعيفة ولا تقوى على ذلك مرة بعد أخرى، حتى قال: قد استحيت من ربي، وحسبه قول ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا عيسى عليه السلام حين قال الله عز وجل له كما قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ماذا قال وما هو الرد؟ هل قال: يا رب أنا ما صلح وأنت كذا ولم يحصل شيء من هذا؟ لا، إنما تأدب بأنواع من الأدب وأسرار من البلاغة. ولهذا قال الله عنه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. وهذا أكبر ما يكون من الأدب، حيث نزه ربه سبحانه وتعالى أن يوجد له شريك أو مثيل. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم أوضح له ما الذي دعاهم إليه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا من تمام الأدب، حيث أنه يخبر أنه ما دام فيهم هو شاهد، أما إذا مات فإنه لا يطلع الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن المقام مقام مرضاة للرب، لأن الله قد غضب من أفعالهم، وليس المقام مقام استعطاف. ولهذا قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي المخطئون المذنبون المسرفون، وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وختم الاعتذار بهذين الاسمين العظيمين: وحسبه وكافيه، من تمام الأدب. أدب إبراهيم عليه السلام حين مرض واشتد به المرض، ومع ذلك يخاطب قومه قائلا: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين. فنسب هاتين الصفتين العظيمتين إلى الله سبحانه وتعالى. ولما جاء إلى المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل: وإذا أمرضني. يا لله، تلطف بالعبارة مع الرب سبحانه وتعالى، هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتأدب العبد مع ربه في اعتقاده وقوله وفعله وسيره، لأنه يتخاطب مع من؟ يناجي من؟ يسأل من؟ يطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وهذا موسى الكليم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حين هاجر وأصابه الجوع والشدة استحى من ربه جل وعلا أن يقول: رب إني أصابني الجوع، بل قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تلطف في الخطاب يا عباد الله، أدب عظيم. وهذا الخضر عليه السلام حين خرق السفينة وعابها لم يقل: فعابها الله، إنما قال: فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نسب العيب إلى نفسه، ولما جاء في الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. والأمر واضح، وفرق بين الأمرين، فذاك إقامة وبنيان، وذاك خراب، وإن كان عنده من العلم ما الله به عليم. كل هذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى، فأقاموا أخلاقهم وعباداتهم لله جل وعلا. وأعظم الأدب الذي تأدبه الأنبياء مع الله بأن أقاموا الدين لله وحده لا شريك له: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم الأدب أن يعلم العبد أن لا رب سواه ولا إله غيره، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الأدب أن يخلص العبد دينه لرب العالمين سبحانه وتعالى، وإن من سوء الأدب صرف العبادات لغير رب الأرض والسماوات واتخاذ ندا مع الله وإلها ومعبودا سواه سبحانه وتعالى. فجميع المشركين كلهم قليلو أدب، ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لم يتأدبوا مع من خلقهم وأوجدهم من العدم بأن عبدوا غيره وصرفوا الجباه لغيره سبحانه وتعالى. فأعظم الأدب وأجله وأسه يا عباد الله أن يتأدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى بإخلاص التوحيد لله جل وعلا. وجميع العبادات من خشية ورغبة ورهبة وإنابة، وأن يكون في السر كالعلن، وأن يعلم أن الله يرى ويعلم سره ونجوى، ويطلع عليه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. من أعظم الأدب عباد الله التأدب في العبادات مع الله سبحانه وتعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال مجاهد بن نجيب رحمة الله تعالى عليه: الأدب مع الله أن إذا قام في الصلاة خفض طرفا وفكر في ربه سبحانه وتعالى، يخشع لله سبحانه، لا يسرح عقله وذهنه وهوى، وإنما ينصب جبهته لمولاه. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه حين سجوده فأكثر من الدعاء. ولا يزال رب العالمين ينظر إلى عبده ما زال مطمئنا مؤدبا مع الله خاشعا، فإذا صرف بصره يمنة أو يسرى ماذا؟ فإذا صرف بصره صرف الله عنه نظرا. أيها الناس عباد الله، فهذا أدب عظيم أن يبقى المسلم قائما في صلاته خاشعا في صلاته، يتأول القرآن ويرضي الرحمن سبحانه وتعالى، وهكذا يتأدب في كل العبادات بما جاء في الشرع الحنيف. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي أدبنا فأحسن تأديبنا، فالسعيد من أخذ بأدب الله سبحانه وتعالى وتأديبه لعباده. يقول الإمام عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم، وإذا ذهب من العلم الأدب ذهبت منه السنن، وإذا ذهبت السنن ذهبت الفرائض، وإذا ذهبت الفرائض ضيعت المعرفة. وإنما أتي كثير من العالم يا عباد الله في سوء الاعتقادات وفي سوء العبادات وفي سوء الأخلاق والمعاملات من قلة الأدب وعدم تنزيل الأدلة منزلها والأخذ بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. أدب في جميع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج لا يفتأت ولا يقدم بين يدي الله ورسوله. أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لا تقدم بين يدي الله ورسوله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجميع الأبواب مغلقة والطرق مسدودة، لا يستطيع أحد أن ينفذ إلى الله وأن يعبد الله حق عبادته حتى يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأخذ بسنته الصحيحة كما أراد عليه الصلاة والسلام. تصديقوا فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر أدب عظيم مع الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم. أدب يا عباد الله أدبنا الله إياه حتى مع الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أدب يا أيها الناس حتى مع العلم والعلماء في أخذ العلم وعدم التعالي على المعلمين الناصحين. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهو موسى عليه السلام أعلم الخلق بربه في ذلك الحين، أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك حين علم أن الخضر عليه السلام عنده مزيد من العلم ليس عند موسى عليه السلام، تلطف في العبارة وتلطف في الخطاب، وقطع الفيافي والصحاري وضرب الآفاق، ثم أتى إلى الخضر قائلا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وما أخبره أنه نبي الله موسى الكليم، وأنه له من الصفات والمناقب والمآثر ما قد لا يعلمها الخضر، إنما جعل نفسه ونزلها منزلة طالب علم فقير محتاج إلى ما عند الخضر، متلطفا بالعبارة: هل أتبعك؟ ولم يقل إني معك وأنا ذاهب معك وسأركب وأنا موسى بن عمران، وإنما أردت أخذ بعض العلوم التي خصصت بها من الله سبحانه وتعالى. لا، يتأدب ويأخذ العلم في كمال الأدب وفي قمته. ما أحوجنا وطلاب العلم والعلماء إلى الأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هذه القصة العظيمة يعرض الأمر عرضا علي: هل أتبعك؟ وكأنه يقول: هل تسمح لي أن أمشي؟ ولم يفرض نفسه أنه يحضر، ولم يفرض نفسه أنه لا بد أن يجلس، ولم يتوقع أنه موسى بن عمران وأنه أجل من الخضر وأن الخضر لا يحتاج إلى مثل هذا. لا، بل نزل نفسه منزلة طالب علم محتاج: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أجابه الخضر قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. أخبره بأن ما سيأتيه صعاب وشداد وأمور عظيمة، لكن موسى عليه السلام لا زال يتلطف، ولم تأخذه العزة، ولم يأخذه العنفوان، ولم يأخذه طغيان العلم أبدا. عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، أجابه قائلا كما قال الله: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولم يغتر بصبره أبدا، إنما جعل الأمر إلى الله، واستثنى تبركا أن يخرم الشرط، فقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفيها فائبتين عظيمتين: صابرا على تعب السفر وأعباء السفر، وصابرا على تلقي العلم، ولا أعصي لك أمرا. ذلك لأن المعلم قد يقول أمرا هو في صالح الطالب وفي صالح دعوته وفي صالح سيره، لا يضره بل يزيد خيره، فحينئذ يحتاج إلى مطاوعة. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم ركب معه السفينة، فلما أخطأ وعاتبه الخضر قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. القصة إلى آخرها. فما أجلها وأروعها أيها الإخوة، وما أعزها أيها الناس، تأدب وتخلق وتتلمذ وأخذ العلم وإشعار النفس أنك محتاج لما يقول المعلم. وإياك يا عبد الله أن تأتي متبخترا متكبرا متعاليا مترفعا تظن في نفسك أنك كذا وكذا. أيها الناس، إن هذا طريق لهدم طالب العلم وتحطيم مستواه وذهاب بركته وضياع علمه ومحق وقته، ولا يستطيع أن ينبغ ولا يسود ولا يشود ما دام متعاليا مترفعا على معلمه أيا كان وفي أي فن كان، لتكن طالب علم طيلة حياتك ولتأخذ العلم بأدب وسكينة ووقار. أدب حتى في حلقات العلم يا عباد الله. في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. أو تظنون عباد الله أن هذه المناقب والمآثر والصفات العلياء لما؟ لأن طالب العلم تربع وترعرع وتأدب وجلس، لم يبري قلما ولم يرفع دفترا إلا لما هو من شأن العلم، ولم يتكلم مع زميله، ولم يلوي عنقه، لو جاء الطير لوقع على رأسه كما كان مالك مع طلابه، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. إجلال للمعلم واحترام لمجلس العلم واحترام لما يقال، إنما يقال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يكون الطالب متأدبا منصتا بقدر ما يأخذ من العلم السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عقد مجلسا أو قام خطيبا قال: يا جرير استنصت الناس، وليس طالب علم بحاجة إلى تكرار الأدب كل يوم، وإنما ليكون الأمر سجية وليكون الأمر طريقة يسير عليها. ما أعظم هذا الشرع يا عباد الله، كيف أدبنا ربنا سبحانه وتعالى أدب حتى مع الخلق. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أدب حتى مع الجهال والغوغاء والغمر، كما قال الله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. أدب أيها الناس حتى مع الجيران والإخوان وفي طرق الأبواب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم. قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. كل هذا أدب عظيم، حتى الصبيان يتأدبون مع آبائهم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. مراعاة للمشاعر، نظر في الأحاسيس، عدم الوقعة في الأعراض، كل هذا من الأدب. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كل هذا أدب عظيم، لا يتراجى اثنان دون ثالث، فإن ذلك يحزنه. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا لله، ما أحوجنا طلبة العلم أن نتأدب، وما أحوجنا إلى مزيد من الأدب. لقد قطعنا شوطا كبيرا في التصفية وعدم قبول أهل الأفكار الهدامة، ولكن نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الأدب وتأديب أنفسنا والنظر فيها، كي نكون تربية وتصفية. وبها بين الشرفين يا عباد الله، وبها بين المقامين تصفو دعوة الله ويصفو الداعية وينفع الله به العالم. فإن الناظرون إلى العلماء والخطباء ينظرون إلى أفعالهم قبل أن ينظروا إلى أقوالهم، وينظروا إلى أدبهم وصمتهم قبل أن ينظروا إلى علومهم، والواقع أكبر شاهد عباد الله. أيها الناس، الله عز وجل يقول: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. لربما اليوم تأتي فتجلس فيقول الطالب: هذا مكان فلان، وهذا جلس فيه فلان، وهذا أخذه فلان، وأنتظر فلان، وربما حجز مكانا هو ليس له. ليس هذا من الأدب يا عباد الله، أدب عظيم أدبنا الله سبحانه وتعالى. واقرأ سورة النور، واقرأ سورة الحجرات، تجد من ذلك أمر عظيم. وتأمل كي نؤدب أنفسنا ونتخلق بأخلاق القرآن العظيم. أيها الناس عباد الله، أدب حتى في دخول المسجد، أدب حتى في الطرقات، أدب حتى في رفع الأشجار والأحجار والأقدار، أدب حتى في غض البصر، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بغض البصر رجالا ونساء، كل هذه آداب. ولك أن تقول ختاما: الشرع كله آداب في الاعتقاد والعبادات والأخلاق والسلوك والاقتصاد والمعاملات، حتى في البيع والشراء أمر الله سبحانه وتعالى بالأدب، حتى في النفقة أمر الله سبحانه وتعالى بالأدب، وأنه لا يبطل صدقته بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، مع أنه قد فعل وأنفق ومع ذلك فيها أدب. في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل أنفق بيمينه حتى لا تعلموا، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أدب حتى في النفقة، والكتب موجودة وهي مكتوبة، كتاب الآداب من البخاري والترمذي والسنن والمعاجم والأجزاء، كل هذا يجده طالب العلم. ولكن يا أيها الإخوة ويا عباد الله، العمل العمل، ولنراجع أدبنا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا الشرع الحنيف ومع العلماء والآباء والإخوة والجيران. إذا أخذنا بهذا فزنا ونجحنا والله يا عباد الله. فالحمد لله رب العالمين الذي ربى عباده على هذه القيم وعلى هذه المبادئ وعلى هذه الأخلاق وسمو المعاملات. فنسأل الله صلاح الأحوال، ونسأل الله السداد في الأقوال والأفعال، والحمد لله رب العالمين.